كذا قال الجمهور من المفسرين بناء على الإسرائيليات الواردة في هذا الصدد، ومنهم من مضى على ظاهر الآيات كذلك، فالآيات فيها: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما. هذا كما أسلفت رأي جمهور المفسرين، وانفصل بعض العلماء عن هذا الرأي، ويؤثر الانفصال عن الحسن البصري وغيره من العلماء لكنهم قلة، فقال: هذا ليس في آدم وحواء، يعني قوله فلما آتهما صالحا، إنما المراد ذرية آدم وذرية حواء عليهما السلام، المراد الذرية. قالوا: وجه ذلك في اليهود والنصارى والمجوس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. في الرواية الأخرى: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. فجعل عدد من المفسرين، ولكنهم دون الجمهور، جعلوا قوله تعالى فلما آتهما صالحا عائدا على الذرية، ليس على آدم وليس على حواء. قال تعالى: فلما آتهما صالحا جعل له شركاء فيما آتهما، وفي التسمية كما سلف: جعل له شركاء فيما آتهما، فتعالى الله عما يشركون. قال بعض العلماء وهم الذين استظهروا أن المراد الذرية، قالوا: قرينة الجمع في قوله جعل له شركاء فيما آتهما فتعالى الله عما يشركون دال على الذرية، فالله أعلم. وأجاب الآخرون بأنه لا يمنع أن يكون آدم عليه السلام وزوجته صنع ذلك، وأيضا من ذريتهما من صنع ذلك، هكذا قالوا فالله أعلم. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، أي أيجعلون لله شركاء، والشركاء هؤلاء مخلوقون خلقهم الله. قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وانتقل الكلام إلى تعميم كل معبود من دون الله، فإن هذا المعبود الذي يعبد من دون الله لا يستطيع أن ينصر أحدا، بل ولا يستطيع أن ينصر نفسه، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم، أي إن تدعو المعبودين من دون الله إلى الهدى لا يتبعوكم إذا دعوتموهم إلى الهدى. قيل عاد ذلك إلى الأصنام، فالأصنام إذا دعوتها لم تجب، إذا دعوتها لم تجب، أي لا تعقل ولا تسمع ولا تنفع ولا تضر. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. ثم قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، قيل مخلوقون أمثالكم، وعباد لله كما أنكم عباد لله، فلما إذن تعرجون على عبادتهم وتدعون عبادة الله سبحانه؟ وقوله تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، عام في كل معبود من دون الله، فهو أيضا منزل على النصارى، فيقال لهم: إن عيسى الذي تدعونه إلها وتعبدونه من دون الله عبد كما أنكم عبيد. ولقد دل على هذا قوله تعالى إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، وقال تعالى لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا، وقال تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عبدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكذلك الذين يدعون البدوية والحسن والحسين والدسوقية وغير هؤلاء، فكل هؤلاء عبيد لله سبحانه وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين، أي ادعوهم فليجيبوكم إلى ما سألتم إن كنتم صادقين. ألهم أرجل يمشون بها؟ قيل عادت على الأصنام وقيل عادت على الأموات. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيد يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم، اطلبوا شركاءكم واسألوا شركاءكم ثم كيدوني، ومعنى كيدوني تآمروا علي ودبروا لي المكائد، فهذا معنى قوله ثم كيدوني، أي تآمروا علي أنتم جميعا ومعبوداتكم التي تعبدونها من دون الله، اتفقوا فيما بينكم ولا تختلفوا، تآمروا علي أنتم وأصنامكم ثم كيدوني فلا تنظروني، أي لا تؤخروني لحظة إن كنتم تستطيعون ذلك. ونحوه في التنزيل واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت، أي اعتمدت، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اتفقوا ولتتفق كلمتكم مع شركائكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة، أي وضحوا قولكم ولا تختلفوا واجتمعوا على كلمة واحدة، ثم كيدوني فلا تنظروني، ثم كيدوني فلا تنظرون، أي دبروا لي وتآمروا علي ولا تؤخروني. وهنا نحو ثم كيدوني فلا تنظرون، إن ولي الله، أي إن الذي يتولى أمري هو الله، والذي يتولى نصري هو الله، والذي يتولى حفظي هو الله، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، فلنحرص على أن ندخل في عداد الصالحين بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا مع دعاء الله بذلك حتى يتولانا الله. فالله يتولى أهل الصلاح، يدبر لهم أمرهم تدبيرا أحسن من ذاك التدبير الذي يدبرونه لأنفسهم. ربنا يدبر لأهل الصلاح تدبيرا أحسن من ذلك التدبير الذي يدبرونه لأنفسهم، يتولى أمرهم ويصلح شأنهم ويختار لهم أفضل من الذي يختارونه لأنفسهم، يختار لهم أفضل بكثير من الذي يختارونه لأنفسهم. وكما سلف لم تكن أم موسى عليها السلام وعلى ولدها السلام لم تكن تتوقع أبدا أن يكون ولدها كليم الله، لم تكن تتوقع ذلك أبدا، ولا أن يكون من أولي العزم من الرسل، غاية ما كانت تتمناه أم موسى وهي حامل بولدها أن يسلم الله ولدها من شفار الذباحين ومن المواسي والسكاكين، ولكن أعطاها الله خيرا من ذلك، فسلم الله ولدها وجعله كليما له وجعله من أولي العزم من الرسل، ودبر لها أمرها أحسن تدبير. فجدير بكل منا أن يحرص على الانتظام في سلك الصالحين حتى يتولى الله أمره، حتى يصلح الله له شأنه، فإن ربكم قال: وهو يتولى الصالحين، يدبر لهم أمرهم، ينصرهم، يحفظهم، يمكر لهم ولا يمكر عليهم، يكيد لهم ولا يمكر لهم ولا يمكر عليهم سبحانه وتعالى. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. عيدت للتأكيد على هذا المعنى الجليل، أن الأوثان وأن المعبودات من دون الله لا تستطيع نصرها فضلا عن غيرها. فجدير بهؤلاء الذين يعلقون الآمال بأموات ماتوا فيطلبون منهم جلب النفع أو دفع الضر أن يقلعوا عن هذا الشرك المدمر للأعمال المحبط لها الذاهب بثوابها. قال تعالى: وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك، أي الأصنام، وهم لا يبصرون. بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب. حران اشرب سينكولا، سقعان اشرب سينكولا، سهران اشرب سينكولا، تفاح وليمون سينكولا، وانا وانت نشرب سينكولا. من امتى؟ من المره الاولى. بالاخر سينكولا انسى النكات شان. بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب. قوله تعالى في بيان الطريقة المثلى للتعامل مع الناس وأيضا للتعامل مع الشياطين، شياطين الإنس والجن على السواء، آيات تكرر معناها في عدة سور من الكتاب العزيز. طريقة للتعامل مع شياطين الإنس أو مع البغاة من الإنس ومع الظلمة منهم، وطريق للتعامل مع شياطين الجن. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو أي الزم جانب العفو، وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذا المعنى ذكر هنالك أيضا في سورة المؤمنون. في سورة المؤمنون قال تعالى: وقل رب إما تريني ما يوعدون، رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، وإنا على أن نريك ما نعدهم لقادرون، ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والثالثة في سورة فصلت، يقول تعالى في كتابه الكريم: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فيقول العلماء إن إلانة الجانب والعفو وتأليف القلوب قد يجدي مع شيطان الإنس ومع الشريرين من بني آدم، قد يؤلف قلبه بإذن الله، ثم بكلمة طيبة، ثم أو بمال يعطاه، أو بتسليط ذي وجهة عليه، قد يؤلف قلبه بسبب ذلك. فلزمنا جانب العفو قدر استطاعتنا. أما شيطان الجن فلا يرضى أبدا منك إلا بالكفر، فلذلك التصرف معه لن يؤلف قلبه بمال، ولن يؤلف قلبه بكلمة طيبة، فهو لا يريد منك إلا الكفر بالله. فكان لزاما أن تعتصم بالله وأن تستنجد بالله منه كي يدفع عنك شره، كي يدفع عنك خطره. شيطان الجن لا تجدي معه الكلمات الطيبة، لا يلين قلبه بذلك، إنما تتعوذ بالله منه وتذكر الله تحصنا منه، هذا الذي يجدي معه، هذا الذي يجدي ويكون سببا في صرفه. أما شيطان الإنس والظلمة من الإنس قد يجدي معهم جانب العفو وجانب التأليف. ولذلك شرعت من مصارف الزكاة، شرع من مصارف الزكاة مصرف للمؤلفة قلوبهم. وهنا يقول تعالى: خذ العفو. قيل المراد العفو من أخلاق الناس، وقيل ألزم جانب العفو. ومعنى خذ العفو من أخلاق الناس كما قال ابن الزبير وغيره نزلت في أخلاق الناس، معنى ذلك أن الشخص الذي أمامك قد تكون فيه خصال طيبة وخصال رديئة، فاستفد منه الخصال الطيبة وانصحه في الخصال الرديئة ولا تقبلها منه ولا تهمله بالكلية. فهذا الرجل فيه خصال طيبة، قوال بالحق، كريم، لكن مع ذلك أحيانا يؤذي جيرانه، أحيانا يتخلف عن أعمال بر كثيرة. فخذ طيب الأخلاق منه ولا تحرم نفسك منه من أخلاقه الطيبة، ودع رديء الخصال. على سبيل المثال مثلا ننزله على أهل العلم: شيخ عنده علم لكن لسانه حاد، لسانه شديد وحاد، خذ منه جانب العلم وتجاوز عن عثرات لسانه وزلات لسانه. فخذ العفو من أخلاق الناس. كذا قال بعض العلماء: وظف الناس الوظائف التي يفيدون فيها. رأيت هذا الشخص شجاعا فوظفه في مقام يحتاج إلى شجاعة، وجدت هذا نبيا في البحث وظفه في البحث، وجدت هذا دقيقا في النقل فوظفه في النقل، وهكذا. أنزل الشخص منزلته. خذ العفو. والمعنى الآخر: إلزم جانب العفو. وفي الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة أقسم بالله عليهن، ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، وما تواضع أحد لله إلا رفع، وما نقصت صدقة من مال. فقال تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا. ويورد العلماء هنا حديثا وقصة لثمامة ابن أثال أو أثال على الوجهين، الذي أتت به خيل النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها قبل نجد، فأتت بثمامة هذا، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية من سوار المسجد 3 أيام بلياليها، وكان يخرج عليه يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ يقول: ماذا عندك يا ثمامة؟ أسلم يا ثمامة. فيقول: عندي والله يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، وإن تقتل تقتل ذا دم، وإن كنت تريد من المال فسل من المال ما شئت. فيسكت النبي عليه الصلاة والسلام ويعاود في اليوم التالي: أسلم يا ثمامة، ماذا عندك يا ثمامة؟ أي هل عندك شيء جديد؟ فيقول: عندي والله يا محمد خير، إن تنعم تنعم على شاكر، إن تقتل تقتل ذا دم، أي لي قبيلة ستأخذ بثأري، وإن كنت تريد مالا فسل من المال ما شئت. وفي اليوم الثالث مثل تلك المقالة، قال عليه الصلاة والسلام: أطلقوا ثمامة. فأطلقوه، فذهب إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاهدا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فقال: يا رسول الله، يا رسول الله، والله ما كان على وجه الأرض من وجه أبغض إلي من وجهك، وإن وجهك الآن لا أحب الوجوه إلي، والله ما كانت على ظهر الأرض بلدة هي أبغض إلي من بلدتك، وإن بلدتك الآن لهي أحب بلاد الله إلي. الحديث: فالعفو له أثر طيب، وله منازله التي ينزلها، فقد يؤاخذ القوم بالشدة أحيانا، وقد يؤخذ بالعفو أحيانا، ولذلك فقه. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف. قيل المراد: وأمر بالمعروف، وأمر بالمعروف. وقيل: الأحكام التي تبنى على الأعراف يلجأ فيها إلى الأعراف التي لا تصادم نصوصا، والأول أشهر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هنا قد يسوغ أن يساق مبحث، وهو اللجوء إلى أعراف الناس في بعض الأحكام. فعلى سبيل المثال: تقدير اللقطة، إذا وجدت لقطة في مكان، إذا وجدت مثلا 50 جنيها في مكان، هذا المكان وهذا المبلغ لهما ارتباط. إذا وجدت 50 جنيها في ميدان رمسيس عندكم هنا في القاهرة، هل يتصور أن صاحب هذا المبلغ يمكث عاما يبحث عنه؟ أظن أن هذا لا يتصور. لكن إن فقد في قرية صغيرة فصاحبه قد يبحث عنه زمنا. فيختلف التعريف إذن للقطة من مكان إلى مكان، أيضا تعيين المسكين، تعيين الفقير يلجأ فيه إلى الأعراف وإلى أحوال الناس. ففي بعض البلاد الذي لا يمتلك سيارة كالسعودية مثلا ويتنقل بمواصلات يكون فقيرا، وفي بلاد أخر لا يكون هذا فقيرا ولا مسكينا. أحيانا تقدير الصداق، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لها مهر مثلها من غير وكس ولا شطط. كيف يقدر مهر المثل؟ يقدر بالنظر إلى أحوال الناس. كذلك اختلافات أصحاب الصنائع، أتيت بسباك ولم تتفق معه على أجر، لم تتفق معه على أجر، فبعد العمل طلب مبلغا كبيرا وأنت تقول: إن الأمر لا يستحق ذلك، هل يصدق أو ماذا يكون؟ يدعى بأهل الاختصاص من أهل الصنعة لتقييم العمل وتقدير العمل، وهما حينئذ الحكم في المسائل. المرأة وإنفاقها من بيت زوجها بغير إذنه إذا كان بخيلا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. المعروف كيف يقدر؟ يقدر بالنظر إلى أحوال الناس. كذلك الصدقات، إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها عن غير إذنه، عن غير إذنه، غير مفسدة، فلها النصف، وللخازن النصف، وللزوج مثل ذلك. كيف يعرف أنها مفسدة أو غير مفسدة؟ هذا يقدر بالنظر إلى أحوال الناس. فهنالك مسائل كثيرة ترد إلى أعراف الناس ما لم يكن هناك نص يصادمها، والله أعلم. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. من سبل السلامة والأمان في معاملات أهل الجهل والغباء أن تعرض عنهم، كما قال تعالى: وإذا مروا باللغو مروا كراما، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فليس من الحكمة أن تقف مع سفيه تجادله وتناظره سفيه، ليس من الحكمة أن تصنع ذلك، ليس من الحكمة أن تتوقف عند كل مقولة لمناقشتها، أو عند كل سؤال للإجابة عليه. فهنالك أسئلة تؤمل، وهناك أقوام يتقوا، وهناك مقولات لا يلتفت إليها، وهناك جدال يجب أن يقطع. فالمقامات تختلف. فمن سبل السلامة مع أهل الجهل والفظاظة والغلظة أن تعرض عنهم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. سخر منك ساخر جاهل مثلا، لا تقف عند كلمته، مر وتجاوزها ممتثلا أمر الله تعالى وأعرض عن الجاهلين. ولا يخفى عليكم ما ورد في هذا المقام من سيرة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. فقد كان عمر اتخذ مجلسا للشورى، أهله علماء عالمون بالكتاب العزيز قراء للقرآن، فكان منهم رجل يقال له الحر بن قيس الفزاري. فجاء الحر بن قيس إلى أمير المؤمنين عمر، وكان له عم يقال له عيينة بن حصن الفزاري، عيينة عم الحر بن قيس. فقال عيينة للحر بن قيس، وكان الحر من مجلس الشورى لعمر: يا ابن أخي، إن لك وجها عند هذا الأمير، استأذن لي في الدخول عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمه عيينة بن حصن الفزاري، وعيينة هذا كانت به شدة وغلظة وفظاظة، فأذن له عمر. فدخل على عمر وابتدره قائلا: يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل، يعني أنت ما تعطينا إلا الفتاة المتبقي منك ومن أصحابك ومن أهلك، ولا تحكم، وأنت جائر ظالم لا تحكم بيننا بالعدل. الكلمة شديدة، أنت تدخل لا تقول سلام عليكم أو السلام عليكم ولا شيء، أول ما دخل: إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فهم عمر أن يبطش به، فقال الحر بن قيس: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، والله يا أمير المؤمنين إن هذا لمن الجاهلين. قال الراوي: فوالله ما تخطاها عمر، كان وقافا عند كتاب الله فوقف عند كتاب الله عز وجل ولم يتخط الآية الكريمة ولم يتعد الآية الكريمة. قال تعالى: وأعرض عن الجاهلين. ولا أخفى عليكم مقولة الرجل الحليم الذي وقف رجل يسبه، جاء رجل أعرابي يسبه ويشتمه وهو ساكت، فاغتاظ هذا الساب الأعرابي الساب فقال له: إياك أعني، إياك أعني، يعني أنا أقصدك أنت بالذات. قال: وعنك أعرض. قال: إياك أعني. فرد عليه مجيبا: وعنك أعرض. قال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ولعله يتمثل ببيت الشعر القائل صاحبه: ولو أن كل كلب عوى ألقمته حجرا لأصبح الصخر مثقالا بدينار. أيترك الكلاب تنبح؟ فهذا دأب لها وهذا شأن لها. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه من طرائق التعاملات مع ظلمة البشر، فاعف عنهم واصفح. ومن العلماء من يقول بالنسخ، خاصة في جانب خذ العفو، قل منسوخ بآية السيف والتحرير، أن العفو له مقاماته وأن المؤاخذة بالسيف لها أيضا مقامات أخرى، ودعوى النسخ لا تتم لقائلها. هذا في التعامل مع شيطان الإنس كما سلف بيانه. ثم قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هكذا نتعوذ بالله عز وجل من شياطين الجن كما سلف، فإنه لا يجدي مع شيطان الجن الكلم الطيب، أعني لا يتألف بمال ولا بكلام، إلا أن ذكر الله سبحانه وتعالى سبب في إبعاده. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلين يستبان، أما أحدهما فعلى صوته وانتفخت أوداجه، عروق رقبته واحمر وجهه، قال: إني أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه الذي يجد. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم، في آية سورة المؤمنون. فقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. دلت الآية هنالك على أن الشياطين ممكن تحضر مكانا وتتخلف أحيانا، فهناك شياطين نشطون في الإغواء، مرضى يسعون في الإفساد في الأرض، هناك شياطين وجن خاملون بعض الشيء، يتكاسل عن عمله، ينام ولا يؤدي العمل، يختفي. إن الشياطين تنام، الشياطين تنام وتغفل، فأحيانا هناك شياطين تحضر المجالس للإفساد، وشياطين أخر تتخلف عن أداء العمل ضعفا أحيانا، تكاسلا أحيانا، إلى غير ذلك، انصرافا بصرف الله لها أحيانا أخر. دل على ذلك قوله تعالى: أقول ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أحيانا تحضر وأحيانا تتخلف، فاسأل الله أن يصرف عنك الشياطين وأن يصرف عنك حضورها. وفي الحديث: هذا مكان حضرنا فيه شيطان لما نام النبي وأصحابه عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس، فقال لما استيقظ: هذا مكان حضرنا فيه شيطان، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. وهنا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، أي تذكروا أن هذا من عمل الشيطان، فاستبصروا واتضحت لهم الصورة على حقيقتها. وفي هذا الباب أذكر بقصة أبي بكر لعلها تكون نبراسا في التعاملات مع الأزواج والأهل. كان أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي أضياف، فقسم الأضياف على أصحاب له، فأخذ أبو بكر جماعة منهم وأرسلهم إلى بيته مع ولده عبد الرحمن ابن أبي بكر. قال: يا عبد الرحمن، اذهب بهم فعشيهم، عشيهم يا عبد الرحمن. فذهب عبد الرحمن بالأضياف إلى البيت، فصنعت لهم امرأة أبي بكر طعاما، وأرسلت به ولدها عبد الرحمن يقدمه إليهم، فقرب إليهم الطعام فقالوا: احجب طعامك، لن نأكل حتى يأتي أبو بكر، لن نأكل حتى يأتي رب البيت، نريد الأكل معه. قال: كلوا، أبي يغضب، سينال منا إذا لم تأكلوا. قالوا: ما نحن بآكلين إلا إذا جاء رب البيت. تأخر أبو بكر عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رجع متأخرا، فدخل على الأضياف وجدهم ما أكلوا، فذهب إلى زوجته: أو ما عشيتيهم؟ وجلس ينال منها نيلا شديدا. ابنه يعرف خصاله، يعرف شيئا من الحدة في خلق أبيه في مثل هذه المقامات، فاختفى ولده في مكان في البيت. فقال: أو ما عشيتيهم؟ قالت: عرضنا عليهم الطعام فأبوا، فنال منها نيلا شديدا، بكي وبكي. قال: أين عبد الرحمن؟ وعبد الرحمن مختفي. قال: يا عبد الرحمن، عبد الرحمن مختفي. فسبه سبا شديدا، وعبد الرحمن لا يرد ولا يتكلم. فقال: يا غنصر، كلمة شديدة، يا غنصر اخرج. فأيضا عبد الرحمن ساكت. قال: أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع كلامي أن تخرج. فلم يجد عبد الرحمن بدا من الخروج، فنال أبوه منه نيلا شديدا. ثم قال ولده: يا أبي، والله عرضنا عليهم الطعام فأبوا حتى تأتي، تعال اسألهم. دخل سألهم، قالوا: نعم، عرضوا علينا الطعام فأبينا حتى تأتي. قال: كلوا. قالوا: كل معنا. قال: والله ما آكل حتى تأكلوا. قالوا: والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. قال: كلوا لا هنيئا. يعني تخيل تقول للضيف، يعني كأنك تقول: قل الله لا يبارك لك، أو الله لا يجعل هنيئا. قال: والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. فتذكر أبو بكر وقال: هذا من عمل الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله. فأكل وأكلوا. فلما قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنه هذا الغضب، وسمى الله وأكل. فغدا يقول ولده عبد الرحمن: والله ما أكلنا لقمة من الصحفة إلا وربى أسفل منها أكثر منها، والله لقد أكلنا وأكل الأضياف وإن الصحفة لتمور ممتلئة بالطعام، وتفور ممتلئة بالطعام. فذهب أبو بكر في الصباح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشكو إليه فيقول: بر وحنست يا رسول الله، أي حلفوا يمينا وكانوا برر لم يقطعوها. بر وحنست، أنا حلفت وما نفذت يميني. وأبو بكر كان مشهورا بأنه إذا حلف يمينا أمضى. وفيه يقول القائل وفي غيره: قليل الألايا حافظ ليمينه، قليل الألايا حافظ ليمينه، أي قليل الأيمان، لكن إذا أقسم بر في قسمه، وإن صدرت منه الألية برتي. قليل الألايا حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت خيرهم وأفضلهم وأبرهم يا أبا بكر. فالشاهد من ذلك أنك إذا كنت في مشكلة مشتعلة مع زوجتك وأخطأت فيها، ولكن تتصور أنت أن رجولتك تأبى عليك أن تقول لا حقك علي أو أن تعتذر، فيتطور الأمر ويتصاعد الأمر، وهي مصرة على الحق الذي هي عليه وأنت مصر على الخطأ. يا أخي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأقبل على زوجتك مستغفرا الله معتذرا عن الخطأ الذي صدر منك، فإن الكبر بطر الحق وغمط الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا أن هذا الطائف من الشيطان، وتذكروا أن الله سبحانه هو القادر على منع هذا الشيطان، وتذكروا ذكر الله فإذا هم مبصرون. أما إخوان الشياطين إخوانهم يمدونهم في الغي، أي الشياطين تسترسل بهم في الشر استرسالا، كما قال تعالى: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تدفعهم إلى المعاصي دفعا. قوله تعالى: وإخوانهم، أي إخوان الشياطين يمدونهم، قيل تمدهم الشياطين في غيهم ثم لا يقصرون، أي لا يقصرون عن الشر الذي هم فيه والذي هم يدفعون الناس إليه. سلمنا الله وإياكم من همزات الشياطين، ونعوذ بالله أن يحضرون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالعلم والحب التقت وتعانقت هذه القلوب، هذه القلوب كي تسأل الله الكريم بفضله كشف الكروب. بشرى اللقاء دعاؤنا أن يستجيب الله، رب الخلائق كلها فهو القريب.